أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وحديثهم سادة الدنيا وفخر المسلمين، بعد الصحابة خير قرن قرنهم، فهم الأئمة للهداة المهتدين. قوم أنابوا للإله وأخلصوا، رهبان ليل للكتاب مرسلين. شاد الحضارة فاستتم بناؤها، والكون ينشد إنه الفتح المبين. قصص التابعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، فمرحبا مرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع قصص التابعين. الحقيقة محتاجين إن احنا نتعايش مع الجيل الفريد دوت ونقرب منه أكتر وأكتر عشان نتعلم وعشان نعيش الحياة الجميلة اللي عاشوها ما زالوا في القرون الخيرية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. الحقيقة الحياة مع هؤلاء الناس يعني فعلا تجعل الإنسان يشعر بالدفء والأمان والرحمة والحب والود والطمأنينة، تجعله يشعر قد إيه إن كان في أجيال فريدة فعلا عرفت طريق ربنا واتبعت سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فربنا أعزها في الدنيا وفي الآخرة بفضل الله سبحانه وتعالى. لقائنا للادي مع تابعي جليل من خيرة التابعين رحمهم الله جميعا رحمة واسعة، لقائنا للادي مع عامر ابن شرحبيل المشهور بالإمام الشعبي. حقيقة الإمام الشعبي كان من أعلم التابعين، ففي رواية عن زيد عن مكحول أنه قال: أعلم التابعين الشعبي. إمام علم، إمام من أئمة الأعلام ومن أئمة التابعين. يعني هذا الإمام يعني أدرك ما يقرب من حوالي 500 صحابي. لك أن تتخيل أنه قابل حوالي 500 صحابي وتعلم على يد كثير منهم رحمه الله رحمة واسعة. اتولد إمتى سيدنا عامر بن شرحبيل الشعبي؟ اتولد بعد 6 سنوات من خلافة سيدنا عمر بن الخطاب. يعني ما شاء الله أدرك الخير كله وعاش مع جيل فريد بفضل الله سبحانه وتعالى. كان جسمه نحيل جدا الامام الشعبي، وكان لها سبب ان هو يعني زي ما بيقول: لم يشاركني احد في العلم ولكن شاركني اخي في رحم امي. فكان طالع ايه نحيف الجسم رحمه الله رحمه واسعه. اتولد فين يا جماعه؟ اتولد في الكوفه، لكن قلبه كان يهوى دائما الذهاب الى مدينه الرسول صلى الله عليه واله وسلم. رغم انه اتولد في الكوفه لكن قلبه كان متعلق بمدينه النبي، وكيف لا يتعلق قلبه بمدينه النبي وديت المدينه التي نورت بمقدم الحبيب صلى الله عليه وسلم. يقول انس بن مالك كما عند الترمذي بسند صحيح: لقد رايت النبي يوم ان قدم المدينه، والله لقد اضاء منها كل شيء، ولقد رايته يوم ان مات صلى الله عليه واله وسلم، والله لقد اظلم منها كل شيء، والله ما نفضنا أيدينا من تراب النبي حتى أنكرنا قلوبنا صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فكان سيدنا عامر بن شرحبيل الشعبي كان قلبه دائما يهوى الذهاب إلى مدينة الحبيب صلى الله عليه وسلم، وكان هناك طبعا بيلتقي مع أصحاب النبي. التقى زي ما قلنا جماعة مع حوالي 500 صحابي، وطلب العلم على يد كثير منهم مثل زيد بن ثابت وابو هريره وامنا عائشه وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعدد كبير جدا من الصحابه، والنعمان بن بشير وعباده بن الصامت وابو موسى الاشعري وابي سعيد الخدري، عدد كبير جدا وغيرهم كثير جدا. تعلم على يد عدد كبير جدا من الصحابه، ويا بخته يا بخت اللي شاف من راى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لما بيتكلم عن ان فعلا ان ممكن الجيل الذي راى الصحابه يعني بفضل الله سبحانه وتعالى ممكن ينصر ببركه هؤلاء الصحابه الكرام، قال صلى الله عليه وسلم: سيغزو قوم من امتي فيسالهم الناس: هل فيكم من راى النبي؟ فيقولون بلى، قال: فيفتح لهم. ثم يغزو اناس من امتي فيقولون: هل فيكم من راى رسول الله؟ يعني حد فيكم شاف الصحابه؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهم. قال ثم يغزو فئام من أمتي فيقول الناس لهم هل فيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني حد فيكم شاف التابعين اللي شافوا الصحابة اللي شافوا النبي؟ قال فتفتح لهم بفضل الله سبحانه وتعالى، فرؤية هؤلاء الناس بركة في حياة الإنسان، بركة في عمره، بركة في أخلاقه، بركة في علمه، بركة في تقواه، بركة في ورعه، بيتعلم منهم كل الخير بفضل الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الرجل على دين خليلي فلينظر أحدكم من يخالل. لك أن تتخيل حضرتك لو أنت عايش في الزمن دوت وأنت تابعي، ما أنتش صحابي، ما قابلتش النبي، ما شفتش النبي، لكنك تابعي، ويقدر ربنا سبحانه وتعالى ان ليك رحلات شهرية او اسبوعية، كل شهر او كل اسبوع بتروح تقابل الصحابة اللي شافوا النبي وتعلموا على ايده صلى الله عليه وسلم، فهم خير جيل وطئ الارض بعد الانبياء والمرسلين صلوات ربي وسلامه عليهم اجمعين. شاهد في موضوع ان الامام الشعبي بربنا اكرمه والتقى بفضل الله سبحانه وتعالى مع ما يقرب من 500 صحابي. لك ان تتخيل بقى لما يقابل 500 صحابي، يتعلم من أبو هريرة، ويتعلم من عمر بن بشير، من عبد الله بن عباس، من عبد الله بن عمر، يتعلم على يد هؤلاء الجيل الفريد. يعني يكفي أنه يتعلم الحديث مثلا على يد أبو هريرة، أبو هريرة اللي ملأ الدنيا كلها بأثر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يكفي أنه يتعلم على يد ابن عباس اللي النبي دعا له قال اللهم علمه، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فكان حبر الأمة وترجمان القرآن رضي الله عنه وأرضاه. لك أن تتخيل دوت تلمزهم، فتخيل بقى العلم اللي عنده قد ايه، وتخيل قد ايه شاف احوالهم وشاف ما شاء الله وشاف قربهم من ربنا وشاف ازاي بيصلوا ازاي بيصوموا ازاي بيعبدوا ربنا. ده كان اقرب جيل للنبي يا جماعه، اقرب جيل اخذ يعني العلم كله من النبي صلى الله عليه واله وسلم. سيدنا الامام الشعبي رحمه الله رحمه الله كان انسان ذكي جدا جدا، وعنده عقليه غير عاديه، عقليه فذة، وكان عنده قدره على الحفظ غريبه الشكل، لدرجه ان هو بيقول ايه، بيقول والله ما كتبت سوداء على بيضاء، يعني ايه ما كتبتش ورقه قلم في ورقه، ما كتبت سوداء في بيضاء، ولا سمعت من احد مقاله ولا رايت ورقه، يعني ما شفتش كلمه مكتوبه في كتاب الا حفظتها بفضل الله. يعني اي كلمه سمعتها ما احتجتش اقول اللي سمعها لي عيدها لي تاني عشان احفظها، هي بسمعها مره واحده بحفظها، والكلمه اللي بكتبها خلاص بحفظها، والكلمه اللي بشوفها برضو بحفظها. فكان عنده قوه حفظ غريبه جدا كانت بتعينه على طلب العلم، وكل ده يا جماعه ببركه طاعه الله سبحانه وتعالى. يعني يحكى ان الامام الشافعي رحمه الله رحمه واسعه، وده هنجيله طبعا ان شاء الله قريبا في التراجم، الامام الشافعي رحمه الله رحمه واسعه يحكى ان هو كان لما يعوز يحفظ اي حاجه سواء من القران او من السنه، كان لو ان الكتاب مؤلف من يعني في صفحه قدام صفحه، فكان يحط ايده على الصفحه الشمال وينظر للصفحه اليمين نظره واحده فيحفظها، ثم يحط ايده على الصفحه اليمين فيبص للصفحه الشمال فيحفظها. طب يحط ايده ليه؟ عشان لو حفظ الصفحتين مع بعض الدنيا هتبقى يعني ايه، هتبقى في مشكله ان يحفظ السطر ده مع السطر اللي في الصفحه اللي قدامه. فكان عنده قوة حفظ غريبة جدا. فيقال انه في مرة من المرات كان ماشي في احد الشوارع، وقدرا وهو خارج من المسجد عينيه وقعت على كعب امرأة بدون قصد، يعني ما قصدش، فأحس أن قلبه تغير، فجي راح البيت عايز يحفظ فلم يستطع، فذهب إلى وكيع وقال يا شيخ أردت أن أحفظ فلم أستطع. فقال له وكيع يا شافعي ما عليك إلا أن تترك المعاصي. ثم قال أنشد الشافعي قوله أنه قال شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأرشدني وعلمني بأن علم الله نور ونور الله لا يؤتى العاصي أو لا يهدى العاصي. يبقى إذن المسألة مسألة تقوى، وإن كان طبعا هذا الأثر طبعا ضعفه بعض أهل العلم، وهذا من باب الأمانة العلمية التي تعهدنا عليه. فشاهد في الموضوع ان يعني ان فعلا كل ما هتزداد تقوى كل ما ربنا هيعلمك، واتقوا الله ويعلمكم الله، ده قاعده يا جماعه. اللي عايز يتعلم ما يعتمدش على قوه الحفظ ولا قوه الذاكره ولا ان هو ما شاء الله عنده استعداد ان هو يتعلم ابدا، واتقوا الله ويعلمكم الله، لان فعلا في نوع من العلم بتبقى هبه من عند ربنا، ليه الفتوح اللي هو لما بتيجي تلاقي مثلا شاب ما شاء الله عنده قدره على الحفظ والعلم، فتقول له ربنا يفتح عليك فتوح العارفين، الكلام اللي هو السائر ما بين الناس الافاضل العوام، يعني ربنا يحفظهم. فالشاهد في الموضوع ان انت لما بتتقي ربنا، وايه تقوى الله؟ عرف علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه وقال التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. وعرف طلق بن حبيب وقال التقوى ان تعمل بطاعه الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. استحسن هذا التعريف الإمام ابن تيمية شيخ الإسلام، قال لأنه يشتمل على شرطي قبول العمل، الإخلاص والمتابعة. فين الإخلاص وفين المتابعة؟ أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، دي المتابعة، السنة دي المتابعة على نور من الله ترجو ثواب الله، هو ده الإخلاص. وأن تترك معصية الله على نور من الله دي المتابعة تخشى عقاب الله، هو ده الإخلاص لله سبحانه وتعالى. فالتقوى عرف أيضا أبو هريرة لما راح له راجل بيسأله بيقول له يا أبو هريرة ما هي التقوى؟ قال هل مشيت في طريق فيه شوك؟ مشيت مرة في طريق فيه شوك؟ قال له أجل. قال فماذا كنت تصنع؟ قال كنت أتقي الشوك، أمشي كده وكده وكده وحاول أنتقل المكان اللي ما فيهوش شوك عشان إيه؟ عشان ما تعورش. قال هذه التقوى، أن تتجنب محارم الله وكل ما يغضب الله سبحانه وتعالى، فتلك هي التقوى. يعني سبحان الله، فالإنسان يعني لما بيتقي ربنا ربنا بيفتح عليه، يقرأ آية فيفتح المولى عز وجل عليه معنى في هذه الآية لم يفتح لأحد من قبله، يقرأ حديث فربنا يكرمه ويقرأ ما بين السطور ويفهم معنى جديد ممكن يكون غيره ما فهموش. هي ده هو ده العلم الحقيقي بجد، ان انت مش مجرد حفظ نصوص وبس، بالعكس ربنا بيفتح عليك في حاجات وفي مواضع وفي آيات وفي أحاديث بفضل الله لم يفتح بها على أحد من قبلك بفضل الله سبحانه وتعالى. طبعا الإمام الشعبي كان مولعا بطلب العلم، كان يحب طلب العلم بشكل لا تتخيله، حياته كلها مقضيها في طلب العلم والتعلم والتعليم، وكان شغوف جدا بالقراءة، شغوف جدا بالجلوس بين يدي العلماء عشان يتعلم على أيديهم، لدرجة أنه كان ليه مقولة مشهورة بيقول لك لو رحل طالب علم من بلاد الشام إلى بلاد اليمن ليتعلم كلمة واحدة تنفعه في دنياه وأخراه ما كان ذلك مضيعا لوقتي. ما كانش يعني ايه، يعني كأنه عمره ما ضيعوش، لانه هو رحل من اجل ان يتعلم علما ينفعه في الدنيا وفي الاخرة. من كثرة علم الامام الشعبي، واحنا قلنا في بداية الدرس عن زيد بن مكحول انه قال عن زيد عن مكحول اعلم التابعين الشعبي، ان الرجل ده كان عنده علم كبير جدا جدا، لدرجة ان هو نفسه مرة في لحظة من اللحظات كده يعني المصارحة بينه من اصحابه او اصدقائه بيقول لهم والله لقد تعلمت علما شديدا او كثيرا، اقل ما تعلمته منه الشعر، ولو شئت لانشدتكم الشعر شهرا كاملا لم اكرر فيه بيتا واحدا. واضح المعنى، معنى كبير جدا، بيقول لهم انا يعني الحمد لله تعلمت علم كبير جدا، العلم دوت اقل حاجه اقل فرع علم اتعلمته من العلوم دي كلها الشعر، فلو حبيت اقول لكم الشعر اللي انا حفظته انا ممكن اقعد كده ليل ونهار انشدكم الشعر اللي انا حفظته لمده شهر كامل لا اكرر فيه بيتا واحدا. طبعا ده ان دل على شيء فبيدل على سعه علم هذا الرجل رحمه الله رحمه واسعه. قدر ربنا سبحانه وتعالى ان كان الامام الشعبي بعد ما اتعلم على يد ابن عباس وابن عمر وابو هريره وامنا عائشه ويعني والنعمان بن بشير ويعني الناس الافاضل دول كلهم الصحابه بقى رضي الله عنهم وارضاهم، كان بعد ذلك له حلقه علم في مسجد الكوفه، خد بالك، وكان في مسجد الكوفه، كان في الكوفه كان بعض الصحابه موجودين هناك وعايشين، فيقدر ربنا سبحانه وتعالى ان كان بعض الصحابة عايشين وموجودين وكان الامام الشعبي بينهم حيا يعني يرزق، وكان يعطي الدروس امام اعين الصحابة فلا ينكر عليه احد، وده لسعة علم الامام الشعبي. من كتر ما وافقوا في علم الامام الشعبي كانوا سايبينه يعطي الدروس، كان ممكن واحد من الصحابه يقول له انت يعني رجل تابعي ما تديش دروس الا لما يكون الصحابه دول كلهم ما فيش حد فيهم موجود، لكن لا، كان عنده علم ما شاء الله، علم جيد جدا وعلم موثق ما شاء الله، فكان يعطي الدروس في مسجد الكوفه، لدرجه يا جماعه انه خد زي ما بيقولوا كده بنسميها بلغه العصر اجازه علميه، يعني يقول لك فلان الفلاني ده واخد اجازه في الفقه من الشيخ فلان الفلاني، وفلان واخد اجازه في علم مصطلح الحديث من الشيخ فلان، وفلان ده واخد اجازه في القراءات السبع من فلان الفلاني. الامام الشعبي واخد يعتبر اجازه من عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس، لدرجه ان عبد الله بن عمر في يوم من الايام لقى الامام الشعبي بيعطي درس في مسجد الكوفه، كان بيتكلم عن السير والمغازي، خد بالك من حاجه، الامام الشعبي بيكلم الناس عن السير والمغازي وفي ناس من الصحابه موجودين هم بنفسهم حضروا السير والمغازي اللي هو بيحكيها، يعني ايه؟ يعني مثلا بيتكلم مثلا عن غزوه الخندق، في ناس حضروا الخندق ما زالوا عايشين، فهو بيتكلم بيوصف حاجه هم حضروها، واخد بالك؟ فلو كان في غلطه كده او كده كانوا لا طبعا الكلام ده ما حصلش، ده احنا كنا حاضرين بنفسنا الغزوه. واذا بعبد الله بن عمر يدخل عليه وهو يدرس السير والمغازي، فقال لهم: اما انه يحدثكم عن السير والمغازي، وبعض تلك المغازي حضرتها بنفسي، ووالله انه لا يقص عليكم تلك المغازي افضل مما اخصها عليكم. يعني بيقول لهم ده الامام الشعبي بيحكي لكم المغازي اللي انا حضرتها بنفسي، بيحكيها لكم وبيوصفها لكم احسن ما انا بنفسي اوصفها لكم. طبعا دي تزكيه عاليه جدا جدا طبعا من عبد الله بن عمر انه يشهد هذه الشهاده العظيمه لهذا الامام العالم. دي شهاده ما بعدها شهاده، يعني دي تكفير وحدها ان عبد الله بن عمر بن الخطاب يروح يقول في حقك انت، يقول انا حضرت الغزوه لكن الراجل ده بيوصفها احسن مني رغم ان هو ما حضرهاش. فده دليل طبعا على سعة علم هذا الرجل. ولذلك تجد النهاردة مثلا شيخ بيدرس مغازي أو فتوحات إسلامية، تجد شيخ بمجرد فقط بيمسك الكتاب فبيقرأ عن الفتوحات الإسلامية أو بعض المغازي، فبيقول وأخذ الراية فلان وضرب فلان واتقتل من فلان وحصل كذا والفتح تم. لكن في شيخ بقى بتلاقي عنده قدرات أعلى من كده. إيه القدرات الأعلى من كده؟ إن البص تلاقي عنده القدرة إنه يجيب لك خرائط ويرسم لك الغزوة ويقول لك هنا كان واقف خالد بن الوليد، وهنا كان عكرمة بن أبي جهل، وهنا فلان الفلاني، وهنا كان النبي موجود صلى الله عليه وسلم، وهنا كان الصحابة واقفين انهوت، ولما حصل ان الرومان نزلوا من على الجبل حصل كذا، ولما حصل كذا، ويحكي لك تفاصيل الغزوة كأنك شايفها قدام عينيك. ده إن دل على شيء بيدل على سعة علم الشيخ انه فعلا دارس الغزوات دراسة يعني تفصيلية لحد ما بيوصفها لك وكأنه هو بنفسه كان حاضر الغزوة. الموهبة دي كانت موجودة عند الإمام الشعبي رحمه الله رحمة واسعة. وده يا جماعة دليل على أن العلم فعلا فعلا يعني يعلي قدر الإنسان في الدنيا والآخرة. إنما يرفع الله من عباده العلماء، واخد بالك؟ يعني إنما يخشى الله من عباده العلماء، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، واخد بالك؟ يبقى إنما يخشى الله من عباده العلماء. وبعدين الآية الثانية يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ربنا بيرفع أهل العلم درجات يا جماعة، درجات عظيمة جدا جدا بفضل الله. والنبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر لا يصلون على معلم الناس الخير. الله الله الله، ما شاء الله. يعني إذا طالب العلم الذي يعلم الناس دين الله ويعلمهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يستغفر الله لهم: إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض. طب أهل السماوات قد إيه يا جماعة؟ أقول لكم حديثين بس بعد ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم. حديث الأولاني رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنه لا يدخل البيت المعمور في كل يوم 70,000 ملك. إيه البيت المعمور دوت؟ البيت المعمور دوت قبلة أهل السماء السابعة. موجود فينا يا جماعة؟ موجود كما قال ابن عباس فوق الكعبة الأرضية اللي في مكة، شرفها الله عز وجل. قال: فلو سقط البيت المعمور لسقط فوق الكعبة. ده قبلة أهل السماء السبعة فقط، بيدخلوا من يوم خلق الملائكة، وده كان قبل خلق آدم عليه السلام، يدخلوا من الملائكة كل يوم 70,000 ملك لا يرجعون إليه إلى قيام الساعة. خد بالك، عد بقى كل يوم من قبل خلق آدم إلى قيام الساعة، كل يوم 70,000 ملك يدخلون بيت المعمور ولا يرجعون إليه مرة أخرى. عد بقى الملائكة بتاعت السماء السبعة فقط، ثم عد بقية السماوات السبع بفضل الله، كل دول يستغفروا لك لما تكون طالب علم وبتدعو إلى الله سبحانه وتعالى. طيب، حديث الثاني رواه الترمذي بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أطت السماء، يعني أنت وعانت، وحق لها أن طأت ما فيها موضع 4 أصابع إلا وملك ساجد أو راكع بأبي أنت وأمي وروحي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل دول يستغفروا لك، أي نعم، لو طلبت العلم صادقا من قلبك بفضل الله سبحانه وتعالى. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وإن النية الطيبة أن أنت بتتعلم مش من أجل لا شهرة ولا مال ولا جاه ولا صيت ولا سلطان، وإنما بتتعلم عشان تبلغ دين الله وسنة رسول الله. قال يحيى بن أبي كثير: تعلموا النية فإنها أبلغ من العمل. قال أبو سليمان الداراني: طوبى لمن صحت له خطوة يريد بها وجه الله. قال الإمام أحمد لابنه عبد الله: يا بني إنو الخير فإنك لا تزال بخير ما نويت خيرا. ربنا يجمعنا وإياكم على الخير ويرزقنا وإياكم الصدق والإخلاص. تمر الأيام أخوي وحبيبي، تمر الأيام وفي يوم من الأيام تؤول الخلافة إلى عبد الملك ابن مروان. عبد الملك ابن مروان تولى الخلافة وأرسل في يوم من الأيام إلى عامله على العراق اللي هو الحجاج ابن يوسف الثقفي. الحجاج ابن يوسف الثقفي كان يعني واليا سفاك الدماء، كان مؤذي جدا، وكان يعني قتل قتلة، قال إنه قتل آلاف المسلمين، وكان آخرهم سعيد بن جبير اللي احنا حكيناه في قصة سعيد بن جبير رحمه الله رحمة واسعة. وسعيد بن جبير لو تفتكروا حضراتكم كان آخر دعوة لي قبل أن يقتل، قال اللهم لا تسلط الحجاج على أحد بعد أبدا. وبالفعل الحجاج بعد موت سعيد بن جبير لم يسلط على أحد بعده، يعني جاء بدأ في سكرات الموت بعد موت سعيد بن جبير بحوالي 15 يوم، ومات الحجاج بن يوسف الثقفي يعني عليه من الله ما يستحقه. في يوم من الأيام عبد الملك بن مروان بعت الحجاج بن يوسف الثقفي وقال له أرسل لي رجلا يصلح للدين وللدنيا. واضح المعنى؟ يعني عايز يقول له إيه؟ وشوف يا أخي بقى الحكام والأمراء كانوا يقربون أهل العلم وأهل الدين علشان يعيشوا حياة الدين، الحياة الجميلة اللي ربنا قال عنها من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فعبد الملك ابن مروان بعت للحجاج بن يوسف الثقفي وقال له يعني أرسل لي رجلا يصلح للدين وللدنيا. يعني إيه للدين وللدنيا؟ قال له انا عايز واحد يؤانسني، يسليني، يقعد معايا، استشيره في المعضلات، اتكلم معاه، افضفض معاه، يحكي لي، يعلمني، ادردش معاه، ابعته سفير ليا لمقابله بعض الملوك لتخليص بعض الحوائج بتاعتي، لما اكون عايز حد يكلمني في الشعر هو يكلمني، في الادب يكلمني، في اللغه، في التاريخ، في السير، في الفقه، عايز واحد يعني عنده علم شامل بحيث اني اقدر ان انا اقضي وقت معاه وان انا استطيع ان انا استفيد من علم هذا الرجل بفضل الله سبحانه وتعالى. فما كان من الحجاج ابن يوسف الثقفي الا انه ارسل لعبد الملك ابن مروان، ارسل اليه الامام الشعبي. ليه؟ رغم ان الحجاج ابن يوسف الثقفي كان رجل ظالم، طب ليه بعت له الشعبي؟ لانه عارف ان الرجل دوت مفيش اتنين منه في الوقت ده بجد، يعني الرجل ده كان شخصيه نادره جدا وكان عنده علم، فعلا كان علمه نادر جدا. فارسله الى عبد الملك ابن مروان. بالفعل بمجرد ما وصل الامام الشعبي لعبد الملك ابن مروان رحب به عبد الملك ابن مروان وقربه منه جدا وخلاه يعني مقيم معاه في القصر، وما شاء الله كان لقاءات يوميه مع الامام الشعبي بعبد الملك ابن مروان، يكلمه وينصحه ويذكره بالله ويحدثه عن التاريخ لو اراد، ولا عن الشعر لو حب، عن اللغه لو عايز، عن الفقه، عن اصول، عن كل ما يخطر على بالك بدا يكلمه عنه، وبدا يشعر قد ايه الرجل ده عنده علم شديد لدرجه ان هو كان في الملمات وفي الاشياء يعني الشديده جدا جدا والامور الخطيره التي تخص دوله الاسلام كان لا يستشير فيها الا الامام الشعبي. وكان دايما الامام الشعبي كان ما شاء الله له راي في هذه المسائل، وكان ما شاء الله بينفعه وبيفيده، وكان يعني بيوصل له يعني النصيحه الهادئه الجميله النافعه بفضل الله سبحانه وتعالى. فكان عبد الملك ابن مروان كان حاسس بان هو فعلا محتاج لقرب هذا الرجل وما كانش قادر يستغنى عنه، حس ان هو فعلا ان الحجاج ابن يوسف الثقفي ارسل له هديه بجد، هديه فعلا، هو حس بقيمه هذا الرجل. يقدر ربنا سبحانه وتعالى في يوم من الايام حصلت محنه كبيره جدا جدا جدا للامام الشعبي مع عبد الملك ابن مروان. ايه المحنه دي يا جماعه؟ حقيقه كانت محنه شديده جدا، وكان ممكن لو ما كانش عبد الملك بن مروان، لو ما كانش رجل عاقل، كان بالفعل كان الامام الشعبي ده كان زمانه انتهى وكان زمانه اتقتل في الموقف دوت. ايه اللي حصل يا جماعه؟ ايه اللي حصل؟ ان الامام ان عبد الملك بن مروان في يوم من الايام طبعا من شده ثقته في الامام الشعبي ارسله الى جستنيان. جستنيان ده اللي هو ملك الروم. جستنيان اللي هو ملك الروم في يوم من الايام طلب يعني واحد ياتيه من عند عبد الملك بن مروان يتفاوضوا في بعض الامور ويتكلموا في بعض الاشياء، فاذا بعبد الملك بن مروان لم يرى افضل من الامام الشعبي، قال له سارسل لك يعني رجلا يعني يفاوضك، فارسل له الامام الشعبي. الامام الشعبي أخذ يعني طريقه إلى جستنيان اللي هو ملك الروم، ووصل إلى هناك، وملك الروم طبعا استقبله أجمل استقبال وأروع استقبال، استقبال عالي جدا جدا، لأن ده يعتبر رسول من الدولة الإسلامية جاي من خلال أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان، ولا بد من احترام الرسل في الوقت دوت. ومعنى إن أنت تسيء لرسول جاي من بلد من البلاد التانية، معنى كده إن أنت بتعلن حالة الحرب بينك وبين الدولة دي. فكان الرسل لا يقتلوا ولا يعذبوا ولا يحبسوا ولا تساء معاملتهم ابدا، حتى لو كان بين البلدين ديت حرب على اشد يعني ما تكون، لكن لا يساء ابدا لرسل. والاساءه لرسول من الرسل معناها اعلان حاله الحرب على هذه الدوله. يا ترى ايه اللي حصل بين الامام الشعبي وبين جستنيان اللي هو ملك الروم؟ ده اللي احنا هنعرفه ان شاء الله بعد فاصل قصير، فابقوا معنا. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، فمرحبا مرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع قصص التابعين. أخوي وحبيبي، ما زلنا في هذه السيرة العطرة للإمام العالم، الإمام الجليل، الإمام الشعبي رحمه الله رحمة واسعة، عامر ابن شرحبيل الشعبي، إمام علم من أئمة التابعين ومن أعلام التابعين ومن أعلام المسلمين، ربنا يرحمه ويرضى عنه رحمة واسعة رب العالمين. الإمام الشعبي زي ما قلنا يا جماعة قبل الفاصل، كان أرسله أمير المؤمنين عبد الملك ابن مروان لجستنيان اللي هو ملك الروم، علشان يعني يعرف منه بعض الأشياء ويدردش معاه ويشوف طلباته وعايز إيه بالظبط يعني. فالمهم ذهب إليه الإمام الشعبي، استقبله جستنيان اللي هو ملك الروم أحسن استقبال طبعا، زي ما قلنا الرسل لا تؤذى ولا تقتل، وإلا دي تبقى حالة إعلان حرب على الدولة الثانية، وطبعا دي أمور لا يحمد عقباها. فبالتالي جستنيان أحسن استقبال الإمام الشافعي، الإمام الشعبي، قعد مع الإمام الشعبي ودردش معاه، وبدأ يفتح معاه في مواضيع كتيرة جدا، وإذا به يرى علما غزيرا، لقى بحر من العلم يا جماعة بيتفتح قدامه. الراجل مستغرب، يفتح معاه مثلا في مسائل الشعر يلاقي ما شاء الله بحر، يفتح معاه في اللغة ايه بحر، يفتح معاه في التاريخ والسير بحر ما شاء الله، يفتح معاه في أي علم من العلوم الدنيوية أو الدينية لقى بحر. فأعجب جدا بيه، استغرب ازاي ان في حد بالعلم ده كله يعني هو ما شافوش قبل كده. فقعد يدردش معاه، وكان المقابلة لا تتحمل أكتر من يوم ويرجع. فإذا بملك الروم يطلب من الإمام الشعبي أن يمكث معه عدة أيام في قصره. وافق الإمام الشعبي رحمه الله رحمة واسعة، وقعد مع ملك الروم أيام طويلة، لحد ما أحس أنه تأخر على أمير المؤمنين عبد الملك ابن مروان، فاستأذنه في أنه يرجع بقى مرة أخرى إلى دمشق عشان يلحق بأمير المؤمنين عبد الملك ابن مروان. فأذن له ملك الروم، لكن لما أذن له ملك الروم قال له يا إمام، إمام الشعبي قال له لما ترجع لعبد الملك ابن مروان فأخبره بما يريد، اللي انت عايز تعرفه له كله من الكلام اللي دار ما بيننا أخبره بما يريد، ثم أعطيه هذه الرقعة، هذا الخطاب، هذه الصحيفة. اداله خطاب كده مقفول، وقال له اديله الخطاب دوت، وقول له ان الخطاب دوت من ملك الروم. قال له حاضر. رجع طبعا الإمام الشعبي رحلة طويلة جدا طبعا، وما كانش في أهم بقى لا طيارات ولا سفن ولا صواريخ ولا الكلام ده، فرجع طبعا رحلة طويلة. ولكن أول ما رجع قبل ما يبدأ بأي شيء ذهب إلى أمير المؤمنين عبد الملك ابن مروان مباشرة حتى يطمئن عليه ويطمئنه. دخل عليه، السلام عليك يا أمير المؤمنين، عليكم السلام، حمد لله على سلامتك يا شعبي. دخل قعد معاه، دردش معاه، أحسن الأمير استقباله أمير المؤمنين، وقعد يدردش معاه وبدأ يسأله عن المفاوضات والأحاديث التي دارت بينه وبين ملك الروم. وبدأ الإمام الشعبي يقول له والله قلت له كذا فقال لي كذا، وتحاورنا في المسألة الفلانية وتكلمنا في العلم الفلاني، وبدأ يقول له كل حاجة ما خباش عنه ولا حاجة. ويقدر ربنا سبحانه وتعالى بعد ما انتهت المقابلة بين الإمام الشعبي وبين عبد الملك ابن مروان، وإذا بالإمام الشعبي يتذكر الخطاب الذي تركه معه ملك الروم جستنيان. فقال له يعني ملك الروم جستنيان أرسل إليك يا أمير المؤمنين بهذا الخطاب. خد الخطاب والإمام الشعبي استأذن منه السلام عليكم وعليكم السلام ومشي. وهو ماشي ولسه على باب القصر وإذا بأمير المؤمنين عبد الملك ابن مروان يكون أرى الخطاب الذي جاء من جستنيان اللي هو ملك الروم، فاتخض وفزع ويعني وزي ما بيقولوا الدنيا اتغيرت في عينيه كده، وبدأ ينادي على الحراس بكل شدة وحدة: أين الإمام الشعبي؟ قالوا: خير يا أمير المؤمنين؟ قال: ردوه علي، هاتهولي. فراحوا جابوا الإمام الشعبي وكأنه مقبوض عليه: خير؟ قالوا له: أمير المؤمنين عايزك ومتضايق وزعلان جدا. فدخل الإمام الشعبي مرة تانية على أمير المؤمنين على عبد الملك ابن مروان، فلما دخل عليه قال: ما بك يا أمير المؤمنين؟ قال: يا شعبي، سؤال أسأله إياك، هل قرأت تلك الرسالة؟ أنت قرأت الرسالة اللي أنت بتدهاني دي اللي جاياني من ملك الروم؟ قال له: لا والله يا أمير المؤمنين، هو أعطاني مغلقة وأنا اديتها لك زي ما هي ما قرأتهاش. قال له: هل تعلم ما بها؟ قال له: لا والله ما أعلم. قال له: ده ملك الروم باعت في الرسالة بيقول: عجبت من العرب أنهم ملكوا عليهم رجلا غير الشعبين. يعني كأنه عايز يقول إيه؟ كأن ملك الروم، طبعا ملك الروم كان رجل خبيث جدا وفي قمة الدهاء والخبث، يعني ربنا عافينا عافيك، هو كان عايز بهذه الرسالة أنه يدمر الإمام الشعبي. فقال له عبد الملك بن مروان، قال له: ده بعت في رسالة بيقول أنا عجبت للعرب إزاي يملكوا عبد الملك بن مروان وما يملكوش الإمام الشعبي. فالإمام الشعبي استحيا كده كأنه عايز يقول له: يعني ده أنا مقصودش، أنا ما أعرفش، أنا لا أعرف أن الرسالة فيها كده، أنا كنت قطعتها. فقال له: يا أمير المؤمنين، لعله قال هذا الكلام لأنه لم يرك، هو ما شافكش، لكن لو شاف أمير المؤمنين أكيد طبعا هيعرف أن أنت أحسن مني 1,000,000,000 مرة، واخد بالك؟ فالتاني قال له إيه؟ اللي هو عبد الملك بن مروان، قال له: أتعرف ما الذي دعا ملك الروم إلى أن يقول هذا الكلام يا شعبي؟ أنت عارف إيه اللي خلى ملك الروم يقول الكلام ده؟ قال له: والله لا أدري. قال له: قال الكلام ده لأنه حسدني عليك، هو حسدني ان انا عندي واحد زيك، فاراد ان يغريني بك لاقتلك فينشرح صدره. فضحك، فوصل هذا الكلام الى ملك الروم بعد ذلك، فقال: لله ابوه، والله ما قصدت الا ذلك. فعلا عايز يقول ده ما فيش واحد اذكى من عبد الملك بن مروان، يعني فاسني كده وعرف هو يا طاير زي ما بيقولوا، وعرف ان انا فعلا لما بعت الرساله ديت انا فعلا حسدت عبد الملك بن مروان انه عنده واحد زي الامام الشعبي بالعلم والغزاره والذكاء ده كله، فازاي يكون عنده واحد زي ده؟ فانا حسدته عليه، فاردت ان انا اوقع ما بينهم بالكلمه ديت علشان الامام عبد الملك ابن مروان يروح قاتل مين؟ يروح قاتل الامام الشعبي. سبحان الله. طبعا الامام الشعبي يا جماعه زي ما قلت لكم كان وصل لمرحله من العلم، مرحله شديده جدا وكبيره جدا بفضل الله، لدرجه ان هو اصبح من اربع علماء موجودين في العصر دوت، هم من اعلم الناس بفضل الله سبحانه وتعالى. كما قال الامام الزهري، قال: العلماء اربعه، سعيد بن مسيب في المدينه، خد بالك بقى، وعامر الشعبي في الكوفه، والحسن البصري في البصرة، ومكحول في بلاد الشام. بيقول هم دولت أعلم أربعة موجودين في الوقت دوت بفضل الله سبحانه وتعالى. ورغم كل هذا العلم يا جماعة كان الإمام الشعبي كان قمة في التواضع، كان قمة في التواضع، لدرجة واحد مرة من المرات يعني جاي يسأله في فتوى من الفتاوى، فبيقول له: أفتنا يا إمام، أو أفتنا أيها العالم الفقيه. فقال له: لا تقل هذا ولا تطروني بما ليس فيه، يعني ما تبالغش في مدحي بحاجه ما هياش فيه، مع ان هو امام عالم يا جماعه، عنده علم غزير جدا، لكنه كان متواضعا. وما اجمل التواضع، ما اجمل تواضع الرجل الغني، وما اجمل تواضع الرجل العالم، وما اجمل تواضع الرجل الحاكم، لان الحاكم مش محتاج انه يتكبر، هو حاكم، فاهم ازاي؟ فما اجمل ان يتواضع، والرجل الغني مش محتاج انه يتكبر لان هو غني فالناس عارفه قدره، فاهم ازاي؟ فما اجمل ان يتواضع، والرجل العالم مش محتاج ان هو يتكبر لان الناس كلها عارفه ان هو عالم، فما اجمل ان يتواضع، واخد بالك؟ يبقى اذا ما اجمل التواضع من العالم ومن الحاكم ومن الغني، الثلاثه دولت. ولذلك كان من يعني سبحان الله، يعني النبي عليه الصلاه والسلام لما بيقول: ثلاثه لا ينظر الله اليهم يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم، كان من ضمنهم ايه؟ عائل مستكبر، رجل فقير ومش لاقي ياكل ومستكبر وماشي عمال ايه بيقول يا ارض تهدم عليك قد امال لو معاك فلوس كنت عملت ايه. واخد بالك، هي دي المساله، ان التواضع ما اجمل التواضع. قال جل في علاه في الحديث القدسي: من تواضع لي هكذا رفعته هكذا. الانسان كلما ازداد تواضعا لله كلما ازداد رفعه عند الله، ولذلك كان اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وهو ساجد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا من الدعاء. قال جل وعلا: واسجد واقترب، قرب مني وانت بتسجد. وربيع بن مالك لما النبي قال له: سلني شيئا يا ربيع، كما عند مسلم، قال: أسألك مرافقتك في الجنة يا رسول الله. قال: أو غير ذلك؟ قال: هو ذاك يا رسول الله. فقال له النبي: فأعني على نفسك بكثرة السجود لله، فإنك لا تسجد سجدة لله إلا رفعك الله بها درجة في الجنة. يبقى إيه المسألة؟ إن أنت تتواضع لله سبحانه وتعالى. من ضمن الأشياء الجميلة انه جاله واحد تاني فبيساله عن مساله في العلم، فقال له: سمعت عمر بن الخطاب يقول فيها كذا، او قال فيها عمر بن الخطاب كذا، وقال فيها علي بن ابي طالب كذا. قال: وماذا تقول انت يا شعبي؟ قال: سبحان الله، اقول لك قال عمر بن الخطاب وقال علي بن ابي طالب، فما حاجتك الى قول الشعبي؟ يعني انت، يعني انت فاكر ايه يعني بعد ما يقول ابو بعد ما يقول عمر وعلي رضي الله عنهما انت عايز رايي؟ انا مش راي بعضهم. خدت بالك، كان عنده تواضع ما شاء الله، وهو ده السبب الاساسي اللي تحس فعلا ان اهل العلم اللي ربنا بيرفع قدرهم كانت اجمل سمه عندهم يا جماعه هي التواضع. التواضع، ان اللي بيتواضع لله سبحانه وتعالى ربنا بيرفع قدره عنده وعند الناس بفضل الله سبحانه وتعالى. كان الإمام الشعبي برضو كان عنده، كان على درجة من الحلم لا تخطر على قلب بشر. كان إنسان حليم جدا جدا، وكان بيعفو وما كانش يبادل الناس بإساءتهم. في يوم من الأيام قابله رجل وقعد يسيء إليه ويسبه ويشتمه، دار ما بينهم يعني الرجل اللي عمال يشتم في الإمام الشعبي، والإمام الشعبي وقف بيسمعه. فلما انتهى رجل من كل بقى اللي عايز يقوله، واذا بالامام الشعبي يقول: اللهم ان كان صادقا، يعني انا فعلا وحش زي ما هو عمال بيقول عليا، فاغفر لي يا رب وتوب عليا، وان كان غير ذلك فاغفر له وتوب عليه. يعني واخد بالك، اختصر الكلام كله في كلمتين. وده ليه يا جماعه؟ لانه لسه قريب من عهد النبوه، لسه كان عايش مع الصحابه ومع التابعين ومع الجيل الفريد اللي اتعلمه على ايد النبي العفو صلى الله عليه وسلم. النبي يا جماعه اوذي في مكه، وضع سلال جزور على ظهري، ورمي التراب فوق راسي، وطرد من مكه وهو يبكي ويقول: والله انك لاحب بلاد الله الى الله، وانك لاحب بلاد الله الى رسول الله، ولولا ان قومي اخرجوني منك ما خرجت. يتهم النبي في عرضه، تدبر 9 مؤامرات لقتل النبي صلى الله عليه وسلم، ورغم كل دوت يرجع مكه فاتحا منتصرا. الناس كانت يعني متخيله ان النبي هيعلق لهم المشانق، واذا بالمشانق، واذا به صلى الله عليه وسلم يقول: ما تظنون اني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، اخ كريم وابن اخ كريم. فكان كريما صلى الله عليه وسلم، فقال: فاذهبوا فانتم الطلقاء. الله اكبر. يجي وهو رايح الطائف يا جماعة ويؤذي أشد الإيذاء، ويجي له جبريل يقول له: يا رسول الله، إن ربك قد سمع قول قومك لك وما ردوا به عليك، وقد أرسل معي ملك الجبال لتأمره بما شئت. فإذا بملك الجبال يسلم على سيد الرجال ويقول: السلام عليك يا رسول الله، إن ربك قد سمع قول قومك لك وما ردوا به عليك، وقد أمرني أن أطيعك فيما شئت، فلئن شئت يا رسول الله لأطبقن عليهم الأخشبين. وإذا بنهر الرحمة ينبوع الحنان صلى الله عليه وسلم يقول: لا، فإني أرجو من الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. وبالفعل خرج من ظهر أبي جهل عكرمة بن أبي جهل، ومن ظهر الوليد خالد ابن الوليد. النبي صلى الله عليه وسلم كان عفو وتسامحه لا يخطر على قلب بشر، لدرجة أن في يوم من الأيام اقترض من رجل يهودي يعني 20 صاعا من تمر، وحدد له معاد لرد هذه الأمانة. مثلا حدد له معاد تيجي تاخد التمر مني يوم 1 رمضان. الرجل راح جاي له قبلها بشهر مثلا، جاء له يوم مثلا 1 شعبان، فدخل وإذا به يعني يسيء الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عمر بن الخطاب واقف جنب النبي. فدخل زيد بن سعنة، هذا رجل حبر من أحبار اليهود، عالم من علماء اليهود، وقال له: يا محمد، يا بنو عبد المطلب، أد ما عليك فإنكم مطل في الأداء، دايما كده تمطلوا وتتعبوا الناس. وإذا بعمر بن الخطاب عينيه كده يعني الشرار هيطير منها، وبعدين بص للراجل وقال: أتقول هذا يا عدو الله لرسول الله وأنا واقف بين يديه أرى ما تصنع وأسمع ما تقول؟ والله لولا أني أخشى غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم لضربت بهذا السيف عنقك. وإذا بنهر الرحمة وينبوع الحنان صلى الله عليه وآله وسلم، يقول: ما طلبنا منك ذلك يا عمر، ما أردنا منك إلا أن تطالبه بحسن الطلب وأن تطالبني بحسن الأداء. فقال عمر، اعتذر عمر للنبي صلى الله عليه وسلم، فإذا بالنبي يقول له: اذهب يا عمر مع هذا الرجل إلى بيت مال المسلمين وأعطيه 20 صاعا من تمر وزده 20 صاعا جزاء ما روعته. أنت خضيت الراجل وهو كان يموت فيها، فاديله 20 صاع من تمر جزاء ما روعته. فذهب عمر بن الخطاب عشان يديله 40 صاع من التمر. فالرجل بيقول لعمر بن الخطاب، قال: يا عمر، ألا تعلم من أنا؟ فقال: لا أدري، من أنت؟ قال: أنا زيد بن سعنة. قال: خيبك الله، أنت حبر اليهود؟ قال له: أيوة. قال له: ما الذي حملك أن تصنع هذا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال له زيد بن سعنة: والله يا عمر، لقد قرأت التوراة ما بين لفتيها، فعلمت كل صفة من صفة النبي صلى الله عليه وسلم، فتأكدت أنه النبي إلا صفتين أردت أن أستوثق منهما. قال: ما هما؟ قال: علمت أنه يسبق حلمه جهلة، ولا يزيده شدة الجهل عليه إلا حلمة، أما وأني قد رأيتهما يا عمر، فأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. في يوم الأيام الإمام الشعبي يحفظ كلمة من رجل أعرابي تلميذ من تلاميذه رايح يتعلم على أيديه. كان الأعرابي ده كان بيحضر كل دروس الإمام الشعبي، وفي يوم من الأيام الإمام الشعبي استغرب من هذا الرجل، لا يتكلم أبدا، يعني يقعد يسمع وبس. فقال له: ألا تتكلم؟ فقال رجل أعرابي: أسكت فأسلم، أسكت فأسلم، وأسمع فأعلم، وإن حظ المرء من أذنيه يعود عليه، وأما حظه من لسانه فيعود على غيره. فظل الشعبي يكرر تلك الكلمة. المعنى إيه يا جماعة؟ هو رجل عايز يوصل الإمام معلومة، إن الإنسان ربنا خلقه بلسان واحد وودنين. معناها إيه؟ اسمع أكتر ما تتكلم، اسمع أكتر ما تتكلم. يبقى أنت لما بتسمع أنت بتنتفع، أما إذا تكلمت فإما أن تقول خيرا وإما أن تقول شرا، فالأفضل إن أنت تسكت على قد ما تقدر. ولذلك لما الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عقبة بن عامر، قال له: يا رسول الله، من نجا؟ قال: أمسك عليك هذا. الحديث رواه الترمذي بسند صحيح. قال: أمسك عليك هذا، يعني لسانك، وليسعك بيتك، وابكى على خطيئتك. وقال صلى الله عليه وسلم: من صمت نجا، من صمت نجا، بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. كان في موقف جميل جدا دار أيضا بين الإمام الشعبي وبين ابن هبيرة، عمر بن هبيرة ده اللي هو كان واليا على العراقين اللي هم الكوفة والبصرة. خد بالك، في يوم من الأيام سمع الإمام الشعبي عن بعض الناس اتسجنوا في سجن ابن هبيرة، وعرف ان هم مظلومين، فراح عشان يتوسط عند ابن هبيرة ان هو يطلعه من السجن. فدخل عليه: السلام عليك يا امير. فعليكم السلام، اهلا مرحبا بالامام الشعبي. فقال له: هؤلاء الناس الذين حبسوا عندك في السجن، اما ان كنت حبستهم بالباطل فالحق يخرجهم. لو كنت حبستهم بالباطل يعني ظلما وعدوانا، فالحق، لو قلنا الحق يعني يخرجوا، تمام. وان كنت حبستهم بالحق فالعفو يسعهم. فأعجب ابن هبيرة بهذه الكلمات وأخرجهم إكراما للإمام الشعبي رحمه الله رحمة واسعة. طبعا الإمام الشعبي كان ليه خفة ظل عجيبة الشكل، وكان مشهور جدا. ويا جماعة دايما تلاقوا الأئمة الكبار ما شاء الله عنده علم وورع وتقوى، وفي نفس الوقت تلاقيه ما شاء الله خفيف الظل، لأن الناس فاكرة إن ما دمت أنت عالم أو داعية أو رجل يعني دين يبقى لازم تكون مكشر وضرب 111 وقافل الدنيا، ويعني الصورة يعني ربنا يعافينا ويعافيك. أبدا يا جماعة، البسمة المحترمة الهادئة الهادفة لا تقدح في مروءة العبد ولا تقدح في دينته. قال جل وعلا: وأنه هو أضحك وأبكى فلم ينف الضحك. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند حسن، قال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فلم ينف الضحك أيضا صلى الله عليه وسلم. لكن الضحك يكون له أداب وشروط. إن أنا لما أضحك مع ما أكذبش، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند أبي داود بإسناد حسن، قال صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. يعني حتى لما تمزح اوعى تكذب، اوعى تألف حاجة علشان تكذب، لأن أنت لو كذبت يندرج عليك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للرجل يتحدث بالكلمة فيكذب ليضحك القوم، ويل له ثم ويل لهم. خد بالك، يبقى اول حاجه لا تقول الا الصدق. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يبتسم على الصحابه وابو هريره يقول له: يا رسول الله انك تداعبنا، يقول: غير اني لا اقول الا حقا. ايوه انا بدعبكم وبمزح معاكم، لكني لا اقول الا حقا. يبقى اول حاجه ما تقولش كده. تاني حاجة ان انت ما تتريقش على الناس، لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكون خيرا منهم. يبقى اول حاجة لما اضحك ما اكدبش، ولما اضحك ما اسخرش من الناس ولا اتريق على الناس، ولما اضحك ما كترش قوي من الضحك، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تكثر الضحك فان كثرة الضحك تميت القلب. يبقى كثرة الضحك تميت القلب، لكن النبي لم ينهى عن الضحك ان انت تضحك بعض الشيء، واخد بالك؟ ولذلك الامام الشافعي الإمام الشعبي رحمه الله رحمة واسعة في يوم من الأيام جاي له واحد يعني بيسأله سؤال عجيب، وبعض الناس حياة تسأل أسئلة عجيبة لا تفيد أي شيء لا في التكليف ولا في العبادة ولا في أي حاجة، فبيقول له هي زوجة إبليس اسمها إيه؟ قال له والله الفرح ده أنا ما حضرتوش بصراحة، واخد بالك؟ وكان ليه موزح جميلة جدا الإمام الشعبي. كان من ضمن المواقف التي لا تنسى أبدا للإمام الشعبي موقفه الجميل ووقفته الجميلة مع الإمام شريح القاضي اللي هو شرحبيل ابن حسنة. شرحبيل ابن حسنة في يوم من الأيام ماشي فقابل الإمام الشعبي، فقال له الشعبي كيف حالك يا شريح؟ فقال بخير حال. قال كيف حال أهلك، يعني كيف حال زوجتك؟ فقال والله يا شعبي إني متزوج منذ 20 سنة، والله لم أشك من زوجتي إلا مرة واحدة، وأشهد الله أني كنت لها ظالما. فتعجب الإمام الشعبي وقال سبحان الله، لم تشك من زوجتك إلا مرة واحدة في 20 سنة؟ مش 20 مرة في اليوم، واخد بالك؟ فقال له والله ما شكوت منها إلا مرة واحدة وكنت لها ظالما. قال كيف ذلك؟ قال أخبرك يا شعبي، يا شعبي إني منذ أن تزوجت امرأتي، خد بالك بقى، وجدت بها حسنا نادرا وجمالا باهرا، فقلت أقوم وأصلي ركعتين شكرا لله. قال فلما صليت وسلمت وجدتها خلفي تصلي وتسلم بسلامي. قال فلما انصرف الأهل والأحباب مددت يدي إليها فقالت على رسلك يا أبا أمية، أبو أمية ده كنية شريح القاضي، قالت على رسلك يا أبا أمية، ثم قامت وقالت أحمد الله وأستعينه وأستغفره وأصلي وأسلم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد أبا أمية إني امرأة غريبة عنك لا علم لي بأخلاقك، فبين لي ما تحب فآتيه وبين لي ما تكره فأتركه. أبا أمية قد كان لك من نساء قومك من هي كفء لك، وقد كان لي من رجال قومي من هو كفء لي، أما وقد قضى الله أمرا كان مفعولا وملكت فاصنع ما أمرك الله به، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولك. حد فيكم سمع الكلام ده لسه الدخلة؟ ولا أنا والله. المهم يعني فإيه، فقال الإمام الشعبي فأحوجتني والله يا شعبي للخطبة. قال فقمت وقلت أحمد الله وأستعين وأستغفره وأصلي وأسلم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد فإنك قد قلت كلاما إن تثبتي عليه يكن حظك، وإن تدعيه يكن حجة عليك، أما إني أحب كذا وكذا وأكره كذا وكذا. قالت فما تحب من زيارة أهلي؟ قال ما أحب أن يملني أصهاري. طبعا كان ذكي جدا، ما قالهاش ما تخليهمش بقى يكتروا من الزيارة فيزهقوني، لا بيقول إيه، ما أحب أن يملني أصهاري، يعني خليهم يخفوا إيه من الزيارة. قالت فما تحب من زيارة الجيران؟ قال لها قوم فلان قوم صالحون، وقوم فلان قوم سوء، وما رأيت من حسنة فانشريها، وما رأيت من سيئة فاستريها. قال يا شعبي فبت معها بأنعم ليلة، ومكثت معها 20 سنة، والله لم أشك منها إلا مرة واحدة، وأشهد الله أني كنت لها ظالما. فقال الشعبي يا لها من عيشة هانية، رغيف خبز واحد تأكله في زاوية، وكوز ماء بارد تشربه من صافية، وغرفة نظيفة نفسك فيها هانية، وزوجة مطيعة عينك عنها راضية، وطفلة جميلة محفوفة بالعافية، واختارك الله له حتى تكون داعية، خير من الدنيا وما فيها وهي لعمر كافية. أخوي وحبيبي تمر الأيام، وزي ما بنقول لكل بداية نهاية، تمر الأيام والإمام الشعبي رحمه الله رحمة واسعة ينام على فراش الموت ويموت سنة 103 هجرية، وكان عمره 79 سنة. فلما بلغ الإمام الحسن البصري رحمه الله رحمة واسعة موت الإمام الشعبي قال يرحمه الله، فلقد كان واسع العلم عظيم الحلم وإنه من الإسلام بمكان. حقيقي فعلا أنا عن نفسي مش لاقي كلام أعلق بيه على الإمام الشعبي رحمه الله رحمة الله واسعة. إمام علم، إمام علم، عاش للعلم وعاش وأخلص النية لله، نحسبه كذلك ولا نزكي على الله أحدا. إمام علم ما شاء الله، طلب العلم على يد عدد كبير من الصحابة، التقى بحوالي 500 صحابي رضي الله عنهم وارضاهم، وتعلم على أيديهم الخير كله، لدرجة زي ما قلنا في أول الدرس كان يعلم السير والمغازي، وعبد الله بن عمر يسمع ويقول والله إنه لو يحدثكم عن مغاز أنا حضرتها بنفسي إنه يسردها عليكم ويقص عليكم أفضل مني. يا الله دي شهادة كبيرة جدا. والإمام الشعبي رحمه الله رحمة الله زي ما انتم شفتم قال ربه عبد الملك بن مروان، وكان يرى فيه من نجابة العلم وفصاحة القول وذكاء القلب والعقل ما لم يره من أحد، ولذلك كان يحتفظ به لدرجة أن ملك الروم جستنيان حسده عليه وأراد منه أن يقتله بالحيلة اللي عملها اللي احنا ذكرناها. فأكيد إمام عالم زي داود أكيد محتاجين أن احنا نشوف الرجل ده وصل للمرحلة دي كلها إزاي، لدرجة أنه يقال أنه أعلم التابعين، يعني رجل فرغ نفسه للعلم وأخلص النية لله. واتقوا الله ويعلمكم الله، محتاجين ان احنا فعلا ندرس سير هؤلاء الناس ونتأسى ونقتدي بهم ونشوف عملوا ايه ونمشي على خطاهم، لان دول اقرب ناس تعلموا من اصحاب النبي، والصحابة دول تلاميذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عشان كده كنا محتاجين بعد ما عملنا 50 حلقة كاملة في هذه القناة المباركة عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كنا محتاجين ان احنا نثني ونتكلم عن التابعين، وهنتكلم بعد كده عن تابع التابعين، وثم بعد ذلك سنتكلم عن يعني دروس عظماء لا ينساهم التاريخ، او رجال لا ينساهم التاريخ، وده كان عنوان اخر كتاب ليا، بحيث ان احنا نقول لكم كمان عظماء الناس اللي عاشوا في عصرنا هذا. يعني مش لازم نتكلم عن الصحابه والتابعين بس عشان الناس ما تيأسش تقول ايه طب ما الكلام ده كان في زمن بقى الصحابه والتابعين، لا ده كان في ناس عظماء ايضا عايشين ما بيننا لحد يومنا هذا بفضل الله. سنلقي الضوء بعد ذلك عنهم ان شاء الله في سلسله كامله بعنوان رجال لا ينساهم التاريخ، وان شاء الله تكون على هذه القناه المباركه. واسال الله جل وعلا أن يجمعني وإياكم على الخير دائما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.